بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء What's up?

وَالْبَالِ

صدق الله العظيم.